think it's hard to do that. موضوع هذا البحث من البحث المهمة في الرسول ويستثني عليه بعض البحث بالكتب أيضا. إذا الاتفاق إلى هذا المبحث لعله يعين المستفيدين على إطلاق بعض التفاصيل وتوجيه بعض التفاصيل الشرعية التي تقع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوضيح هذا المقطع يحتاج الى بيان ثلاثه مقدمات. المقدمه الاولى عند الشر على شر عقلي وشر شرعي. الشر العقلي يكون مستدفع ويكون معنيا بمعنى لكن من جهة الوجود المكلف لا يمكنه أن يمتثل الحج إلا بأن يقطع المسافر الخاصة. فإلى من جهة الوجود الشان إلا أن يقطع المشروع. لذلك في المقدمات العقلية والشرائط العقلية دائما وأبدا يجب أن يتقدم الكتاب الشر على الكتاب المشروع، لأن الشر إلا الوجود المفروض. فإذا لم تتحقق لا يتحقق أن تقدم الإنكار. لذلك الشرط العقلي دائما يتقدم على المشروط ويكون المشروط هو التابع للشرط. هذا الشرط العقلي. أما الشرط الشرعي فيختلف عن الشرط العقلي. أجل الشروط الشرعية على ثلاثة أقسام: من ناحية الزمان ومن ناحية المشروط. أحيانا الشرط يتقدم على المشروط، أحيانا الشرط يقارن المشروط، أحيانا الشرط يتأخر عن المشروط. وهذه القضية منفصلة بالجهة لها ثلاثة أضلاع. يعني بعد ما عندنا احتمال رابع بحسب الاستقرار العقلي، الشر الشرعي إما يكون تابع على المشروع وإما أن يكون مقارن إلى المشروع وإما أن يكون متأثر عن المشروع. الشر المتقدم على المشروع ممكن عقلا واقعا شرعا، مثاله الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الطهارة متقدمة شرطا للصلاة، ولكن امتثال الطهارة متقدم على امتثال الصلاة. فإذا الطهارة بالنسبة إلى الصلاة شرط شرعي، ولكن هذا الشرط الشرعي متقدم على المشروع. الشرط المقارن ايضا ممكن عقلا واقع شرعا. وين واقع شرعا؟ التاثر اللباس بالنسبه للمصلي، الاتجاه نحو القبله بالنسبه للمصلي، وهكذا. وجود التاثر بالنسبه للمصلي من شرائط صحه الصلاه. الاتجاه نحو القبله من شرائط صحه الصلاه. ولكن هذه الشرائط مو متقدمة على فعل الصلاة، وإنما أثناء فعل الصلاة يجب التوجه نحو القبلة ويجب وضع الساتر القائم. فبناء على هذا الكلام الشرط المتقدم ممكن عقلا واقعا شرعا، الشرط المقارب ممكن عقلا واقعا شرعا، أما الشرط المتأخر عن المشروع هل هذا ممكن عقلا أم لا؟ بعد فرض إمكان العقل هل واقعا شرعا أم لا؟ فلذلك نحن في الشرط المتأخر لازم نبحث عن جزئين بحثين، فرد بحث حول الإمكان الذاتي لهذا الشيء، النقطة الثانية حول الوقوع الخارجي لهذا الشيء. فإذا البحث كل البحث في مقدمة الواجب في هذه النقطة من البحث في الشرط المتأخر مو في الشرط المتقدم ولا في الشرط المقارن، لأن الشرط المتقدم والشرط المقارن مما لا إشكال في صحته ووقوعه في الشريعة المقدمة. هذه المقدمة. المقدمة الأخرى بعض الشرائط الشرعية مثل الطهارة صاير خلاف عند الفقهاء فيها، هل الآية الكريمة عندما تقول يا أيها الذين آمنوا إلى صلاتكم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر آية سيقول توضي، أو الغسل أو التيمم، الطهارات الثلاث، ما هي الطهارة في الشريعة المقدسة؟ هل الطهارة نفس نحل اليد وغسل الوجه ومسح الرأس والقدمين؟ هل هذه الأفعال الخاصة هي الطهارة من شيء ثاني؟ بعبارة أخرى الطهارة حقيقة مركبة لها أجزاء، أجزاؤها غسل اليد وغسل الوجه ومسح اليد ومسح الرأس ومسح القدمين والمسح، هل هذه الأفعال الخارجية هي تسمى طهارة الشريعة المقدسة؟ أم لا هذه الأفعال الخارجية مقدمات لتحصيل هيئة أخرى خارج عن هذه الأفعال؟ هذه الهيئة الحاصلة من هذا المجموع هي يسموها طهارة. خلاف هذه الفقهاء، بعضهم يقول الطهارة هي نفس عملية الوضوء، فغسل اليد جزء من الطهارة، غسل الوجه جزء ثاني من الطهارة، غسل اليد إلى المرفق جزء ثالث من الطهارة، المسح جزء رابع، على القدمين جزء خامس، وإلى آخره. الطهارة ليست إلا هذه الأفعال الخارجية التي يؤديها المتوضئ. جماعة من الفقهاء يقولون لا، هذا غسل اليد وغسل الوجه والمسح على الرأس وعلى القدمين وما أشبه هذه مقدمات لتحصيل حقيقة مغايرة لهذه الحقيقة. هذه الحقيقة المغايرة هي يسموها طهارة. شنو هي هذه الحقيقة الخارجية؟ هذه الحقيقة الخارجية يقولون هي النورانية الباطنية، طهارة الباطن، نزاهة النفس. وربما يستدل لها في الحديث النبوي عندما شوهد النبي صلوات الله عليه وعلى آله يتوضأ، والنبي دائما على وضوء، بل هو قطعة من الطهارة وعين الطهارة، بس مع ذلك بعض الأصحاب عندما رأوا النبي عندما دخل الوقت توضأ مرة أخرى سألوه قالوا يا رسول الله أنت على طهارة، فلماذا هذا التوضأ الثاني اللي في نظرهم كان هذا بعد ما إلى فائدة؟ لغوي، لأن الطهارة متحققة في الوضوء الأول، الوضوء الثاني بعد ذات مرة تسليم. فالرسول الأعظم صلوات الله عليه حذار بأن الطهارة نور، أو الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. فإذا النور الحاصل من عملية غسل اليد والوجه ومسح الرأس والقدمين، هذه النورانية الخاصة هي اللي تسمى طهارة الشريعة المقدسة. بناء على هذا الكلام إذا قلنا أن الطهارة هي نفس الأفعال الخارجية، تصير الطهارة بالنسبة إلى الصلاة بالنسبة إلى هذه الطهارة الخاصة المقدمية للصلاة تصير شرط مقارن، أو ترفع متقدم لأن الأفعال تؤديها ثم تدخل في الصلاة. أما إذا قلنا أن الطهارة هي تحقيق المغايرة النورانية الباطنية تصير هذه الأفعال يقارنها هذه الهيئة الأخرى فيصير الطهارة شرط مقارن. سلام بين الفقهاء على أي حال البحث لا في المقدمة الأولى ولا في شطر من المقدمة الثانية ولا في المقدمة الثالثة، وإنما البحث في الشرع مو العقل الشرعي. هذا الشرع الشرعي المتأخر، هل الشرع الشرعي الذي يأتي بعد العمل بعد المأمور به هل هذا مقر عقلا وواضع شرعا أم لا؟ البحث الشرعي اللي حالة الأصول يصطلحون عليه اسم الشرط المتأخر، يعني المتأخر عن المأمور به. أكو إلى أمثلة في الشريعة أمثال من يقول بأن الشرط المتأخر ممكن عقلا يقول واقعا شرعا أيضا، وأمثلة عديدة عندنا في الفقه. واحد من الأمثلة المرأة المستحاضة استحاضة كثيرة، الفقهاء يقولون يجب على هذه المرأة أن تصوم في هذا اليوم، ولكن شرط صحة هذا الصيام أن تمتثل في الليل مو الليل اللي قبله، الليل الذي بعد النهار، يعني هذا النهار تصوم ليل هذا اليوم تمتثل غسل الاستحاضة حتى يصح هذا الغسل، إذا جاءت به يصح صومها الذي فار وانقضى. هذا الغسل، فإذا الغسل شرط متأخر عن أداء الصيام، عن امتثال الصيام، لأن الصيام متقدم والغسل متأخر. قسم آخر، مثال آخر، الفاعل المسلم بالنسبة للصيام الذي يذهب يريد أن يذهب إلى الحج، الذي يريد أن يذهب إلى الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، صحيح؟ يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. هل الحج امتثال الحج؟ هذا هو المشروط، له شرط، شنو هو هذا الشرط؟ ها؟ دليل؟ الرجوع إلى كفارة الصلاة. عندما ترجع إلى بيتك مجرد في مشكلة فاخرة، فأنت إذا ذهبت إلى الحج بعدين رجعت إذا كان رجوعا إلى كفارة بناء على بعض المراني حجك صحيح، أما إذا كان رجوعك على فاخرة حجك خليفة لا أقل إشكال فيه، لا أقل يكون خلاف الاختيار. فإذا الرجوع إلى كفارة واحد من شرائط صحة الحج مثلا، يعني مثال آخر البيع الفضولي، إذا كانت العبادة هذا في المعاملة البيع الفضولي، إذا واحد شال كتاب واحد من دون إذن وذهب إلى السوق وباعه، الفقهاء يقولون صحة هذا البيع الذي باعه فضولة ومن دون إذن للمالك الحقيقي متوقف على إجازة المالك الحقيقي. زين، فإذا المالك الحقيقي أعطى الإجازة في البيع، البيع الذي انقضى البارحة يعد صحيحا، أما إذا لم يجد البيع يعتبر باطل. وبناء على هذا الكلام الإجازة شرط متأخر لصحة البيع، والأمثلة كثيرة على ذلك. فإذا من يقول بإمكان وجود الشرط المتأخر في الشريعة يقول بوقوعه، وفي هذه الأمثلة التي ذكرها جماعة من الفقهاء يقولون لا، الشرط المتأخر محال عقلي، فإذا كان شيء محال عقلي بعد لا يبحث عن وقوعه الخارجي، لأن الشيء إذا لم يمكن لا يقع في الخارج. ليش قالوا محال الشرط الشرعي؟ هذول اللي قالوا الشرط الشرعي الشرط المتأخر الشرعي محال، قالوا الشروط المعلولة إلى العلم انت شلون بدك الشروط العقليه مثل قطع المسافه الى الحج ها قطع الوجوب وقطع المسافه هذا معلول لوجوب الحج لانه اذا الحج ما كان يكون واجب قطع المسافه ايضا يكون مو واجب بشكل اولى فترى ان الشرط العقلي يجب ان يتقدم دائما على المفروض لانه كالمحلول الى العله الشرط الشرعي شنو فرق عن الشرط العقلي الشرط الشرعي ايضا كالمعلول الى العله فترى ان قطع المسافه لا يجب الا بعد وجوب الحج الشرط المتاخر ايضا الشرط الشرعي يجب دائما ان يتقدم على المشروط او على الاقل يكون مقارن قاسوا المساله على مساله الشرط العقلي فترى ان الشرط العقلي يجب دائما ان يتقدم على المشروط قالوا الشرط الشرعي كذلك سواء قياس او اذا ما نريد نسميه قياس نسميه تنظيم نظروا للشرط العقلي على الشرط الشرعي على الشرط العقلي لذلك قالوا محال ان يكون عندنا شرط شرعي وهو متاثر الشرط الشرعي اما لازم يكون مقارن للقله والجمال او يكون متقدم مثل الطهاره للصلاه اما بعد شرط متاخر بعد محال عقلي مشكل عليه لعل انتو سام عليك لعل انتو بصوا الاستحاره بالنسبه لك فهو شو تسوي له اجازه الفضولي بالنسبه اجازه المالكي بالعيد الفضولي شو تسوي له اجابوا على ذلك باجابات قالوا نحن ننكر الشرط الشرعي المتاثر وهذه المسائل التي يقولها بعض الفقهاء من ان غسل الصحابه الكثيره في الليل شرط في صحه الصوم السابق هذا خطا وانما غسل الاستحاضه في الليل شرط لصحه الصوم الآتي مو الصوم الماضي هذا بالنسبه الى غسل اما بالنسبه الى بيع الفضولي او ما اشبه يقولون ان البيع الفضولي من البدايه يتحقق فيه الملك من البدايه يتحقق فيه البيع منتهى القضيه اجاله المالك تكشف عن وقوع المسيح السابقه قال السلام في المسجد هذا مو من باب الشرط الشرعي هذا من باب المرآة العاكسة للواقعية التي حصلت وإنهم تأويلات كثيرة لهذه الكلمات بالنتيجة حتى ينفون وجود الشرط الثاني المصنف على الظاهر من أسماء القائلين بوجود الشرط المتأخر ولكن هذه الكلمات التي قالها البعض من أن الشرط المتأخر محال عقلا وغير واقع شرعا يوجه توجيهات بالنتيجة المصنف ينقل عن أحد أساتذته توجيه آخر للشرط المتأخر وينتقل على التوجيه يعني طبعا ظاهرا ينتقل على التوجيه نحن نقرأ هذا المقدار نشوف بعدين إلى وين توصل لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط في الوضوء والغسل بالنسبه للصلاه ونحو الصلاه نحو الصلاه يسير مثل اذا فرج واحد نذر ان يزور الامام الصغير ام طهاره وما اشبه بناء على ان الشرط نفس الافعال يعني الشرط اذا صار نفس الافعال يصير متقدم يعني بناء على ان الطهارة هي نفس افعال الوضوء الخاص فيصير شرط متقدم لا اثرها الباقي الى حين الصلاه لا اثر الغسلات الخاصه والمسحات الخاصه التي هي النورانيه الباطنيه اللي اذا صار مثل صغير هذا الشرط يصير شرط مقارن للصلاه مو شرط متقدم على الصلاه ومنها يعني من الشروط ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال للقبلة وطهارة اللباس للصلاة أو وجود الساتر للصلاة وإنما وقع الشك في الشرط المتأخر هل الشرط إذا الشك ما هو في الشرط المتقدم والشرط المقارن الشك وين؟ في المتأخر أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي هنا نأتي في كلمة الشرح عناية ليش؟ هذا لإخراج الشرط العقلي لأن الشرط العقلي دائما متقدم حتى لا يكون مقارن اي انه هل يمكن ان يكون الشرط الشرعي متاثرا في وجوده جمالا على المشروط او لا يمكن اذا كان يمكن عقلا هل وقع في الشرط ام لا ومن قال جحد من إمكانه. قال الشرط الشرعي على الشرط العقلي، قالوا محال أن يكون عندنا شرط متأثر ليه؟ لأن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأثرة عند المقدمة. ليش؟ لأنها كالعلة إلى المعلوم، لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض الوجود الذي تم. فإذا كان الشرط معلوم للمشروط لا يقبل أن يكون المعلوم متحقق، ولقال العلة ما يجب متحققا المشتمل على كل ما له دخل بوجوده. ليش؟ لاستحالة وجود المعلوم بدون الذي تم. وإذا وجد الشيء فقد انتهى، يعني يحتاج إلى وجود ثاني أو مؤشر. فدائما لازم يكون الشرط متقدم لا متأخر. ليش؟ لأنه إذا جبنا متأخر معناه أكو زمان معين فرضنا فيه وجود العلة، ومع ذلك لم يوجد فيه المعلوم. هذا مو معناته انفكاك العلة عن المعلول؟ نعم، انفكاك العلة عن المعلول محال، فهذا غير محال. فأي حاجة له تبقى إلى ما توجده بعد وجوده. وننشأ هذا الشك والبعض ورود بعض الشروط الشرعية التي باقيها تأثرها في الوجود عن المشروط. هذول اللي قالوا بوجود الشرط المتأثر ضربوا أمثلة في الشريعة منها، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة والاستحاضة الكبرى والاستحاضة الكثيرة، الذي هو شرط عند بعض الفقهاء لقول النهار السابق على الليل. عند بعض الفقهاء لا، شرط لصحة الصوم القادم. ومن هذا الباب إجازة البيع الفضولي بناء على أن هذه الإجازة كاشفة، كاشفة للمسكية مو ناقلة للمسكية، لأن أتضحت في بيع الفضولي أن إجازة المالك هل هي تلقى الملكية لو تكشف عن الملكية. ولأن ما ذكرنا لإستحالة الشرط المتأثر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأثر في الشرعيات وضرب الأمثلة المتقدمة، وبعضهم ذهب إلى استحالة الشرط الشرعي قياسا على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفا. إذا اللي يقولون بمحالية وامتناع وجود الشرط المتأخر الشرعي، شو يسوون المفاعل الشرعية والذاهبون على الاستحالة؟ أول ما ورد في الشريعة لتأويلات كثيرة يقول فرحة مثل غسل الاستحالة وما أشبه، ولكن المصنف يقول وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما جاء عن بعض مشايخ الأعادن قدس الروح في بعض تفسيرات درسه وخلافته. هذا إما الشيخ الإصفهاني أو الشيخ النعيم، والأقوى هو الإصفهاني. وخلافته أن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به وأخرى في شرط الحكم، سواء كان تكليفيا أم وضعيا. هذا العلم نوجه مسألة إمكان الوجود وجود الشرط المتأثر الشرعي في هذا البيان. قال نحن سواء كان الشرط شرط للمأمور به، يعني للفعل الخارجي، للصلاة الخارجية، الطهارة شرط لهذه الصلاة الخارجية، أو يكون الشرط شرط للحكم يعني لوجوب الصلاة، أو لصحة الصلاة. وجوب الصلاة حكم تكليفي، صحة الصلاة حكم وضع. على كلا الاحتمالين، سواء كان الشرط شرط للمأمور به لفعل الصلاة أو كان الشرط لحكم الصلاة، احنا نوجه المسألة للتوجيه بحيث يكون الشرط المتأخر ممكن عقلا. شلون؟ قالوا الصلاة الطهارة بالنسبة إلى الصلاة لها أثران. فرد أثر اعتباري، ثالث أثر تكوين الوضع. الوضوء بالنسبة إلى الصلاة شرطه الاعتباري له معنى، شرطه التكويني الحقيقي له معنى آخر. الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الحقيقية، يعني الأثر الحقيقي الوضعي التكويني، شنو أثر الوضوء بالنسبة إلى الصلاة بالنسبة إلى الإنسان؟ أثر الوضوء أنه رافع للحدث، صحيح؟ لماذا الإنسان يتوضأ؟ لكي يرفع عنه الحدث. إذا رفع الحدث بسبب الوضوء على رفع تكويني، على رفع وضعي، لأن الحدث من الحقائق التكوينية نلتقطها بوقت الوضوء الذي هو أيضا تكويني. في الآثار التكوينية مو معقول أن شيء الشر يتأثر على المشروع. ليش؟ لأنه الأثر التكويني مثل العلة والمعلوم، يمكن أن تكون النار موجودة وتقرب إنها ورقة حتى تحترق، لكن الورقة ما تحترق، بعد يوم ما تحترق، ممكن هذا الشيء؟ ها؟ لا. أو تجيب فرد نار وتجيب إلى جانبها فرد ورقة، النار إلا لإحراق الورقة، ولكن بحاجة إلى شر. شنو هو شر؟ الممازجة، صحيح؟ فمو معقول فرد وقت من الأوقات يكون النار موجودة ورقة محترقة ولكن مماسة ماكو، المماسة بعد يومين توجد والاحتراق بعد يومين يتحقق، ممكن هذا الشيء؟ لا، لأن هذا الأمر تكويني. الأمر التكويني دائما الشرط والمشروط إما يتقارنان أو يتقدم أحدهم على الآخر. الشرع على الشرع. الوضوء بالنسبة إلى رفع الحدث أثر تكويني، لذلك لا يعقل أن يكون هذا الشرط متأثر عن رفع الحدث، وإنما لازم دائما نشوفه إما مقارنة أو شرط. أما الطهارة بما هي أمر اعتباري، بما هي أمر اعتباري ممكن أن يقع متأثرا. شلون؟ المولى عندما يريد أن يأمر بالصلاة يقول الصلاة التي أريدها من المكلفين صلاة مع الطهارة. تقول أيها المولى الطهارة سابقة، الطهارة مقارنة، الطهارة متأخرة عن الصلاة، بالنسبة لك أيهما تريد؟ يقول ماكو فرق، سواء كانت الطهارة متقدمة أو كانت مقارنة أو كانت متأخرة، أكو إشكال في هذا الكلام؟ أكو إشكال؟ إشكال عقلي أكو فيه؟ هذا أمر اعتباري. الشارع يريد أن يعتبر الصلاة صاحبة المصلحة على المكلفين صلاة مع الطهارة. إذا هاي الطهارة قد تسبق الصلاة أو تقارن الصلاة أو تتأخر، شو الفرق؟ احنا ما جاي نقول احنا الطهارة لها أثر تكويني حتى نقول محال أن تتأخر، وإنما نقول هنا الطهارة أمر اعتباري. الشارع يقول ما يفعل، أنا أرضى منه صلاتك جبت الطهارة ما قبل أو جبت وياها أو جبت معها، شو الفرق؟ فإذا الشرط والمشروط إذا كان من الحقائق الاعتبارية، الحقيقة الاعتبارية راجعة إلى المعتبر. المعتبر شلون يريد يعتبرها؟ يقول حتى إذا خرج حكومة من الحكومات جابت فرد ورقة نقدية، قالت هاي الورقة النقدية اليوم أعتبرها دينار، باكر أعتبرها دينارين، لكن إذا تحققت الحرب بعد يومين أن هاي أعاملها معاملة مثل دينار. أكو إشكال في هذا؟ كل شيء، لأن هذه الحقائق اعتبارية، الحقائق الاعتبارية الراجعة للمعتبرين، حسب ما يجعلها من بيده الاعتبار. فإذا الشرط المتأثر الشرعي الذي نقول به، نحن نقول بالشرط المتأثر الشرعي. الشرط المتأثر الشرعي يعني شنو؟ يعني عالم الاعتبار الشرعي. عالم الاعتبار الشرعي لا يرغب فيه التقدم أو التقارن أو التأخر. الواضح هذا أحد التوجيه. بالنسبة إذا كان الشرط شرط للمأمور به، أما إذا كان الشرط شرط للحكم التكليفي أو وضعهم إلى توجيه آخر. وأحسن ما قيل في توجيه إمكان، في توجيه إمكانها لا نبحث وين في الإمكان العقلي، بعدين نشوف الإمكان الشرعي إذا ثبت أنه ممكن عقلا نبنيه في الشرعيات بعد تصير واضحة. وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأثر في الشرعيات ما عن بعض المشايخ غلا هذا في بعض تقريراته ذات صادم عليه. شنو قال؟ قال وخلافته أن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به الطهارة بالنسبة للصلاة، وأخرى في شرط الحكم الوجوب مثلا، سواء كان هذا الحكم تسليميا مثل الوجوب أم وضعيا مثل الصحة والإسلام. أما في شرط المأمور به فلا مانع منه، لأن حال المأمورين حقيقة اعتبارية والأمور الاعتبارية راجعة إلى المعتبرين، لأنه ليس معناه إلا أخذ الطهارة قيدا المأمور به على أن تكون الحصة الخاصة من الصلاة هي المطلوبة، الصلاة مع الطهارة هذه المطلوبة، حتى الطهارة متقدمة لمقارنة ومتأخرة كل فرق مطلوبة. وكما يجوز ذلك في الأمر السابق، يعني في الشرط السابق على الصلاة أو الشرط المقارن للصلاة مثل الاستقبال ولباس المصلي، فإنه يجوز في اللاحق لأخوات لأنها حقيقة اعتبارية، حقيقة اعتبارية. نعم إيش وقت ما يجوز؟ إذا قلنا أن الطهارة راجعة للحدث، إذا راجعة للحدث بعد مو حقيقة اعتبارية، حقيقة تكوينية، الحقيقة التكوينية دائما راجعة إلى عالم التكوين، عالم التكوين يقول المؤثر يجب أن يكون متقدم، العلة يجب أن تكون متقدمة. نعم إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي، لأن شرط عقلي مؤثر تكويني، فرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أن هذا الغسل رافع للحدث، الحدث حقيقة تكوينية لا اعتبارية، حقيقة تكوينية نرفعها بالأمر المتقدم للحدث في النهار هو الاستحالة، فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة تأخره في الشرط الواقعي يعني في الشرط العقلي بلا ضرر. فإذا إحنا إذا لاحظنا المأمور به لما هو حقيقة اعتبارية يجوز في الشرط المتأخر، أما إذا لاحظناه لما هو حقيقة تكوينية لا يجوز في الشرط المتأخر. واحنا كلامنا وين؟ في الشرعيات، شرعيات يعني شروط اعتباريات. وسر ذلك ان المطلوب اللي هو الصلاه لما كان هو الحصه الخاصه من طبيعي المامور به، يعني الصلاه الخاصه التي هي طبيعه الصلاه هذه المطلوبه، فوجود القيد المتاخر اللي هو الطهاره لا شان له الا الكشف عن وجود تلك الاسباب، يعني الصلاه في ظرف كونها مطلوبه، الصلاه مع الطهاره، الصلاه مع الوضوء، فيصير الطهاره المتاخره الغسل المتاخر شخير يصير كاشف عن قبول الصلاه المتقدمه، الصيام المتقدم بالنسبه للمستحاضه، ولا محذور في ذلك اصلا لانها حقيقه اعتباريه، انما المحذور في تاثير المتاخر في المتقدم تكوينه، شلون المتأثر يؤثر في المتقدم تكوين هذا مقام، أما المتأثر يؤثر في المتقدم اعتبارا لا أشكال فيه. هذا بالنسبة إلى كان الشرط للمأمور به، وأما في شرط الحكم سواء كان الحكم تكليفيا وجود حرمة استحباب كراهة إباحة أم وضعية صحة وفساد مثلا، فإن الشرط في هذه الأمور يعني في الحكمين معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه، وقوله مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا، نفس الحقيقة الاعتبارية. المصنف يلحظ الصلاة الواجبة يا هي، يلحظ الوجود بالصلاة صلاة زائدا طهارة، هذه الواجبة متى المولى يحكم على صحة الصلاة؟ يقول الصلاة مع الطهارة هذه محكومة بالقسمة، أما الصلاة اللي فاقدة للطهارة محكومة بالقسمة. زين، بناء على هذا الكلام المولى يتصور المسألة في عالم الذهن، يتصور صلاة ويتصور طهارة اثنين معا يحكم عليهن بوجوب واحد. زين، حتى الطهارة متقدمة لو متأخرة يأثر؟ مثل إذا قال الواحد راح يتصور الإنسان مرة يتصور الناطق بعدين يتصور الحيوان، اختلف في حقيقة الإنسان شيء؟ لا. مرة يتصور الحيوان بعدين يتصور الناطق، اختلف في حقيقة الإنسان شيء؟ لا. الحقائق الذهنية، الحقائق الذهنية كالحقائق الاعتبارية تقدم وتأخر لا يبقى. إذا كان زيد وعاص دائما يدخلون في المجلس، أو كانوا أخوة أو أب وأب، أول مرة تتصور الابن بعدين تتصور الأب يؤثر شيء؟ لا. أول مرة تتصور الأب بعدين تتصور الابن يؤثر شيء؟ لا. إننا هكذا المولى عندما يريد أن يحكم بوجوب الغسل أو وجوب الطهارة بالنسبة للصلاة أو بالنسبة للطهارة يتصور الصيام أو ثم يتصور الغسل بحيث يكون الغسل متأثر، أو يتصور الغسل ثم يتصور الصيام بحيث يكون الغسل متقدم يأثر شيء؟ لا. معناه فإن الشرط في معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشاء الحكم عند المولى. وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون هذا الشرط متقدم أو مقارن أو متأخر، كان يجعل الحكم في الشرط المتأخر على المقيد بقيد على الصيام بقيد الغسل، بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع بعد وجود الصيام والغسل. ويتفرد ذلك إلى الكفر بقياس نحال الواجب المركب التدريجي. إذا قلت المولى يقول صلي، الصلاة عبارة عن تكبيرة الإحرام والنية مثلا والفطوع والسجود والقيام وما أشبه. حتى إذا قلت واحد أول ما شرعت الصلاة كبر، هاي يسموها صلاة؟ فعلية الصلاة لا يأديها. هذا لا يضر شيء إني الآن تكبيرة الإحرام متقدمة، بعدين يلحق بها القراءة، بعدين يلحق بها الركوع، يلحق بها السجود، يلحق بها إلى أن يسلم ويخرج من الصلاة. يسموه كل هذا يسموه صلاة. فهذا المقدمات بعضها متقدم مثل تكبيرة الإحرام، بعضها مقارن مثل الركوع والقيام والسجود وما أشبه، بعضها متأخر مثل التسليم، ها؟ بعضهم يبنون الصلوات على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين من الواجبات بعد الصلاة مثلا. وعندنا فرد شرط متقدم بشدة، وعندنا فرد شرط مقارن بالسجود، وعندنا فرد شرط متأخر. يضر في حقيقة الصلاة شيء؟ لا، لأنها حقيقة اعتبارية. بل المولى عندما يريد يأمر بالصلاة يتصور كل هذه الأجزاء المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ويأمر بها بحكم الواجب. ويتقرب ذلك على تقريب وتنظيم، ويتقرب ذلك على ذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي الفصول. أنا في الخارج، فإن التكليف في الفعلية يجيز في فعلية الصلاة مثلا في الجزء الأول هو تكبيرة الإحرام وما بعده هو الركوع والسجود، يبقى مراعاة التحقق، مراعاة التنجز إلى أن يحصل الجزء الأخير اللي هو التشهد مثلا والسلام من المركب اللي وصل. وقد بقيت شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما على بقائها إلى حين حصول كمال الأجزاء حتى يسموه امتثلت الصلاة. التقدم والتقارب والتأخر بينهم لأنها حقيقة اعتبارية، وهكذا في غسل الاستحاضة، وهكذا يخلط الحال فيما نحن فيه. فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته اللي هو وجوب الصيام، مراعاة على الوجوب، مراعاة الامتثال، مراعاة التنجس إلى أن يحصل الشرط اللي هو الغسل في الليل الذي أخذ مفروض الحصول في ذهن المولى. فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي اللي هو تكبيرة الإحرام في فرض حصول جميع الأجزاء على التشهد يكون واجبا وفعليا الوجود من أول الآن، لكن شو وقت يسقط على المكلف؟ لأن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء، يعني فعلية الوجود بالنسبة لكل جزء الآن متحققة. وأتيت من تكبيرة الإحرام، الآن هذا الواجب مال التكبيرة الإسلام بالتكبيرة الآن منزل عليه، الركوع الآن منزل عليه، السجود الآن منزل عليه، لكن كل هذا معلق، وقت معلق إلى حين الخروج من الصلاة، يكون واجبا وفعلي الوجود من أول الأمر، لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء حتى يصير منجز، وإنما كل شيء منجز في حينه. وكذا باقي الأجزاء ركوع وسجود وقيام لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير اللي هو التشهد، بل فعليتها حين حصولها، ففعلية كل شيء في وقته، ولكن في فرض حصول الجميع عند المولى أنها كلها تكون منجزة إذا أتيت بالجميع، فرائض تكون صحيحة لو أتيت بالجميع. فكذلك ما نعمل فيه يكون الواجب المشروع اللي هو الصيام بالشرط المتأخر اللي هو غسل الصحابة، فعلي الوجود من أول الأمر، لكن في فرض حصول الغسل صار ما نفسه صحيح. أما إذا ما أتيت بالغسل، يعني ما أتت بالغسل هي المرأة، فتبقى صيامها باطل، حصول الشرط في باطل، لا أن فعلية الصوم تكون متأخرة حين الشرط، بل فعلية الصوم من حين وجود النهار. هذا خلافة رأي شيخنا المعظم، ولا يخلو عن مناقشة والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا، لا يتعب هذا المختصر إن شاء الله بالرسائل وغير الرسائل. نمر نشوف هذا أو في الكفاية في التخار هذا شو من الإشكالات الواردة على الشرط المتأخر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.